الثاني رواه ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. الثالث وكان مستند انتهائهم الحس. الرابع وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لأنكم تعرفون يعني كلامه موزع ومشتت، لكن نجمع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحافظ الآن بعد أن قدم بمقدمة على مراحل التأليف في مصطلح علوم ماذا الحديث، وذكر مرحلتين، وقلنا أن المراحل ثلاث في تصنيفي وتأليفي مصطلح علم الحديث، شرع عليه رحمة الله في المقصود، شرع عليه رحمة الله في المقصود، فذكر ما يتعلق بالخبر، ذكر ما يتعلق بالخبر. والخبر هو سيأتي أنه قسم إلى قسمين، أخبار متواترة وأخبار آحاد. وخبر المتواتر أيضا ما له علاقة بمصطلح الحديث كما سيأتي معنا، ليس له علاقة بمصطلح يعني ماذا الحديث، فإن مصطلح الحديث ينطلق من تعريف الحديث الصحيح، ينطلق من تعريف الحديث الصحيح، ومن شروط الحديث الصحيح نستخرج أنواع علوم الحديث، يعني الحديث الصحيح نستخرج منه أنواع علوم الحديث. أما ما يتعلق بالمتواتر فليس من هذا الفن، المتواتر ليس من أنواع علوم الحديث ولا من مصطلح الحديث، ما له علاقة بهذا الأمر، ما له علاقة بهذا ماذا الأمر. ولهذا الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله لم يعرج على المتواتر إلا في أثناء كلامه، وإلا فبدأ بمصطلح الحديث، بدأ بالصحيح، بدأ بذكر ماذا تعريف الصحيح، وهكذا ثم تسلسل. أما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فقدم خبر التواتر، خبر ماذا التواتر، لأنه يقول يعني ما يتعلق بالمنقول إلينا إما أن ينقل عن طريق التواتر وإما أن ينقل عن غير طريق التواتر. ثم لما ذكر أن الخبر قد ينقل عن طريق ماذا التواتر، بدأ يشرح ما هو المتواتر، مع أن المتواتر ما هو من مصطلح الحديث، ولهذا لا تبحث في اتصاله ولا في سنده ولا في رواته إلى آخر، ولا في شذوذ ولا في علة، ما له علاقة بمصطلح الحديث. المتواتر ليس له علاقة بمصطلح ماذا الحديث، فإن هذه الأخبار قد تقبل من الكفار، هذه الأخبار قد تقبل من الكفار، فلا يشترط في نقلتها العدالة أو الإسلام أو ما يتعلق بعدم الشذوذ أو عدم العلة. فالمتواتر ليس من فن علم مصطلح الحديث، فلهذا ابن الصلاح ما ذكره، وإنما ذكره في ثنايا كلامه، في ثنايا كلامه. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقد قدم مقدمة، قال الخبر الذي تنقل يعني من طريقه الأخبار، أو الطريق الذي تنقل من طريقه الأخبار هما طريقان، إما التواتر وإما الآحاد، إما التواتر وإما الآحاد، فأراد أن يكمل القسمة فقط، أراد أن يكمل القسمة، وإلا في المتواتر ليس من فن مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث إنما أخذ ماذا من تعريف الحديث الصحيح ومن شروطه، من تعريف الحديث الصحيح ومن ماذا شروطه. فقدم بمقدمة فذكر ما يتعلق بالخبر، فذكر أن الخبر فيه ثلاثة أقوال، الخبر فيه ثلاثة أقوال، قيل أن الخبر والحديث بمعنى واحد، قيل أن الخبر والحديث بمعنى واحد، يكون من قبيل المترادف. ما معنى المترادف؟ ما اختلف لفظه واتحد ماذا معناه، خبر وحديث بمعنى واحد خبر، وهذا قول لبعض العلماء لا يفرقون بين الخبر وبين الحديث، قالوا كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى ماذا واحد، وإنما اختلف في اللفظ، أما المعنى فلا، بمعنى أن هذا خبر وهذا لفظ، وإلا فكلاهما ماذا شيء واحد، سواء كان هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، يسمى خبرا ويسمى حديثا. المنقول على النبي عليه الصلاة والسلام يقال له خبر، والمنقول على النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث، والمنقول عن غيره أي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يقال له حديث ويقال له خبر. فهذا القائل لا يفرق بين الخبر وبين الحديث، فيجعلهما من قبيل المترادف. ما معنى مترادف؟ اتفق في المعنى واختلف في اللفظ، هذا القول الأول فيما يتعلق بالخبر الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعضهم. والقول الثاني أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، يعني سواء كان صحابي أو تابعي أو من دون التابعي، تسمى هذه أخبار، ويسمى ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث. فهذا من قبيل التباين. ما معنى من قبيل التباين؟ اختلف في اللفظ، حديث وخبر، واختلف في المعنى، أي أن الحديث إنما يقال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فهذا القائل يفرق بين الحديث وبين الخبر فيجعله من قبيل المتباين. ولهذا المنشغل ماذا بالأخبار يسمى أخباري، المنشغل بالأخبار يسمى أخباري، والمنشغل بالحديث يسمى محدث، والمنشغل بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى محدث، والمنشغل بغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أخباري، يسمى ماذا؟ أخباري. وهذا القول الثاني، أن بينهما تباين، أي اختلف في اللفظ واختلف في المعنى. والقول الثالث أن الخبر أعم، أي بمعنى أن الخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما جاء عن غيره، أن الخبر أعم فيطلق عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، وأن الحديث إذا أطلق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال كل خبر حديث، وليس كل حديث خبر، وليس كل حديث ماذا؟ خبر. هذا يعني القول الثالث، هذا هو القول ماذا؟ الثالث. سيأتي ما هو الذي اختار الحافظ ابن حجر، سيأتي الكلام على اختيار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقبل ذكر اختيار الحافظ ابن حجر يعني قولا من هذه الأقوال الثلاثة ما هو الذي اختاره، عند المتقدمين، أكثر المتقدمين من المحدثين على أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعبرون. إذا قالوا حديث يقصدون بأحاديث النبي صى الله عليه وسلم، أبو حاتم والدارقطني وكثير، أبو زرعة بن معين إلى آخره، في قول الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعبرون بالخبر. استقر اصطلاحهم على هذا، استقر اصطلاح المتقدمين على أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبرون بحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعبرون عنه بحديث، وما كان عن غيره يعبرون عنه بخبر، يعبرون عنه ماذا؟ بخبر. ثم جاء المتأخرون فأخذوا هذا أيضا، أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ثم زادوا على هذا قالوا، والأثر عندنا أي المتأخرين نصطلح على أنه ما جاء عن صحابي أو تابعي أو من دون التابعي نسميها آثار، هذا زيادة الآن، نسميها آثار وليست أخبار وليست أحاديث، هذا اصطلاح للمتأخرين. فإذا قال المتأخر هذا أثر، يقصدون بذلك يعني ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين، فاصطلحوا على هذا واستقر اصطلاحهم على هذا. يبقى عندنا ما هو الذي اختاره ابن حجر، ما هو الذي اختار ابن حجر كما في النزهة ها هنا. واختار ابن حجر عليه رحمة الله القول الثالث، القول ماذا؟ الثالث، وهو التعبير بالخبر. ولهذا ذكر يعني الآن في المقدمة ماذا قال في بداية ماذا كلامه عليه رحمة الله لما تكلم على هذه المسألة، لما تكلم على هذه المسألة قال فأقول الخبر، فأقول الخبر. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختار القول الثالث، اختار القول الثالث ألا وهو الخبر، ليشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. إذن الحافظ ابن حجر اختار القول الثالث، ذكر ثلاثة أقوال في المسألة واختار القول الثالث، ولهذا قال والخبر وقسمه، والخبر فقسمه، فاختار القول الثالث ليشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ قال العلماء من أجل التنبيه أن هذا العلم وإن سمي بعلم الحديث لكنه يشمل كل ما ورد بإسناد وإن لم يكن حديثا. يعني قد يقول قائل لماذا اختار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لفظ ماذا؟ الخبر. قال من باب التعميم، من باب ماذا؟ التعميم، أي أن هذا العلم وإن سمي بعلم الحديث الذي نتحدث عنه لكنه يشمل كل ما ورد بإسناد سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، كل ما ورد بإسناد نسميه خبرا، كل ما ورد بإسناد نسميه خبرا، وإن لم يكن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي النكتة، الذي أرادها الحافظ ابن حجر من اختياره للفظ الخبر حتى يكون عاما، حتى يكون عاما، وإن كان يعني ماذا، وإن كان يعني أن هذا الأمر خاص بعلم الحديث، وإن سمي بعلم الحديث يعني هذا نسمي علم الحديث، لكنه يشمل كل ما ورد بإسناد. فتأتيك أخبار يعني ماذا بأسانيد، تأتيك أخبار بأسانيد فنسميها أخبار وإن لم تكن أحاديث. فقال التعبير بالخبر أولى من التعبير بالحديث، فيشمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن غيره، فإنها قد تروى أخبار بأسانيد فلا نقول هي أحاديث فنقول هي خبر. فإذا عبرنا بالخبر يشمل هذا الخبر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل أخبار غيره. فلهذا قال والخبر أقسام، والخبر ماذا أقسام. فهذه هي النكتة، هذه هي النكتة من اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى القول الثالث، وهو التعبير بالخبر سواء كان عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن غيره. قال التعبير بالخبر هذا أحسن، ليشمل كل ما روي بأسانيد، كل شيء يروى بإسناد يقال له خبر، كل شيء يروى بإسناد يقال له ماذا خبر، ولا يتقيد هذا بالحديث. ثم ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بهذا المبحث، يعني لما ذكر ما يتعلق بالخبر قال والخبر باعتبار وصوله إلينا، الخبر باعتبار وصوله إلينا. قال وفي قوله الخبر باعتبار وصوله ماذا إلينا، أراد أن يقسم الأخبار باعتبار وصولها ماذا إلينا. فإن الأخبار وهي المتون تصل إلينا إما عن طريق يعني ماذا عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. فهو الآن سيتكلم ماذا على ما يتعلق بالطريق الذي أوصل إلينا هذا الخبر، سيتكلم على الطريق الذي وصل إلينا الخبر من ماذا من طريقه، فسيتكلم على هذه ماذا المسألة. فالأخبار باعتبار وصولها إلينا إما أن تصل من أخبار يعني التواتر من طريق ماذا التواتر أو من طريق الآحاد. لماذا سلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المسألة؟ خالف ابن الصلاح، ابن الصلاح أول ما بدأ بالصحيح ولم يعرج على ما يتعلق بالمتواتر، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول الأخبار الواصلة إلينا ما دام اصطلحنا وعبرنا بالخبر فإن الخبر الذي ينقل لنا ماذا الأخبار أو الطريق الذي ينقل لنا الأخبار إما أن يكون هذا الطريق طريق تواتر وإما أن يكون طريق ماذا أحد. لهذا قال الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. أما ابن الصلاح رحمه الله تعالى فلم يذكر مبحث التواتر والأحاد إلا في ثنايا كلامه كما سيأتي، في ثنايا كلامه في وسط كتابه ما ذكر في أول ماذا كتابه، فخالفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم ذكر أن طرق ماذا الخبر، طرق الخبر قد تكون ماذا كثيرة وقد تكون قليلة، طرق الأخبار قد تكون كثيرة أي النقل الذين نقلوا هذا الخبر يعني كثر أو قليل. فإن كان الأول وانضاف إليه استحالة توافقهم ماذا على الكذب وتواطؤهم ماذا على الكذب، قال فهذا يسمى عندنا بالمتواتر وسيضيف إليه شرطا أو شرطين. فيقول عليه رحمة الله يعني ثم طرق ماذا الخبر إما كثيرة وإما قليلة، لأن ما في تقسيم من حيث التقسيم العقلي ما في زيادة على هذا، إما يعني النقلة كثر وإما قليلون، إما كثر وإما ماذا قليلون. فإن كانوا ماذا كثر وانضاف إلى هذه الكثرة أي في العدد الذين نقلوا هذا الخبر أن العادة تمنع تواطؤهم على ماذا على الكذب، قال هذا عندنا في الإصطلاح متواتر. وإن كان النقل ماذا قلة، وإن كان النقل ماذا قلة ولم يعني ماذا لم يضف إلى ذلك يعني استحالة تواطؤهم على الكذب فإن هذا يسمى خبر أحد، فإن هذا يسمى خبر أحد. إذن إذا توفر القيدان، القيد الأول كثرة والقيد الثاني العادة تمنع تواطؤ هؤلاء الكثرة الذين نقلوا الخبر أن يحصل منهم ماذا الكذب، أن يحصل منهم الكذب، ماذا يترتب على هذا؟ قال نسمي هذا بالمتواتر. ماذا يضاف إليه حتى يكون متواتر؟ يضاف إليه شرطان، سيذكر الشرط الثالث سيزيد الرابع ويرجع ثم يرجع كما سيأتي فيما يتعلق بكلامه. إذن القسم الأول متواتر. إذن ما هو المتواتر ابتداء عند الحافظ بن حجر؟ أن ينقله ماذا؟ كثرة. أن ينقل هذا الخبر كثرة. هذه الكثرة تمنع العادة أن يتواطأ على الكذب، بمعنى أن العادة جارية في أن هذا العدد الكثير، في أن هذا العدد الكثير لا يمكن أن يحصل منهم ماذا؟ الكذب. أي لا يحصل منهم الكذب عقلا، لا يحصل منهم الكذب عقلا. إذن العادة هي المانعة، المانعة لاتفاق هؤلاء وتواطأ هؤلاء على الكذب. مثال قبل الدخول في تفاصيل شروط المتواتر، يعني صلى الإمام مع المؤتمين الجمعة، فخرج الذين حضروا مع الإمام الجمعة فيقولون حصل في الجمعة كذا وكذا. أولا هؤلاء ليس لهم غرض في اختلاق هذا القول، ما لهم غرض في اختلاق، حضروا الجمعة فرأوا شيئا أو سمعوا شيئا، إما رأوا شيئا وإما سمعوا شيئا، أي أسندوا هذا إلى شيء محسوس فقالوا حصل كذا أو رأينا كذا. كل من خرج من المسجد يقول هذه ماذا؟ المقالة. وأيضا العادة تمنع تواطؤ هؤلاء على الكذب، هم كثرة، وزاد على ذلك أن هؤلاء ليس لهم قرض لأنهم اجتمعوا من أجل اختلقوا أخبار، وإنما اجتمعوا من أجل الصلاة، فخرجوا فقالوا حصل كذا اليوم في المسجد، حصل ماذا؟ كذا، إما من طريق ماذا؟ السماع، وإما من طريق الرؤية. فمثل هذا العدد الذي ليس لهم غرض ماذا من هذا الاجتماع لأجل نشر ماذا؟ الخبر، وإنما اجتمعوا للجمعة فخرجوا وأخبروا عن هذا الخبر. العادة تمنع أن هؤلاء يتواطؤون على الكذب. ماذا يحصل للسامع الذي يسمع يعني قول هؤلاء رأينا وسمعنا؟ يصدق ولا يبقى عنده شك أن هذا الخبر وقع، أن هذا الخبر ماذا؟ وقع. فيقول الحافظ إن كان النقل كثرة والعادة تمنع، العادة الجارية تمنع أن يتواطأ هؤلاء، أن يتفق هؤلاء ماذا على الكذب، ماذا نستنتج؟ نستنتج صدق ماذا الخبر يقينا، أن الذي حصل في المسجد اليوم هو يقين أنه حصل كذا، أي عن طريق السماع أو عن طريق ماذا؟ الرؤية. فإذا اختل ماذا؟ هذا ماذا؟ الشرط، وهو أن هؤلاء الذين ذكروا هذا الخبر ماذا؟ قلة، أن هؤلاء الذين نقلوا هذا الخبر قلة، وهذه القلة حينما استنت العادة، العادة لا تمنع تواطؤهم على الكذب، لا تمنع تواطؤهم ماذا على الكذب. ما يقال أن العادة يعني تمنع، وإنما لا تمنع تواطؤهم ماذا على الكذب. مثل هذا الخبر لا يفيد اليقين، فلا يكون من قبيل المتواتر، بل هو من قبيل الآحاد. هذا يعني ملخص كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حول هذه المسألة. ثم ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بمسألة، وسيأتي شروط المتواتر، لأن هذه مقدمة من الحافظ ابن حجر، سيأتي شروط المتواتر. ذكر ما يسمى بالطريق، وذكر ما يسمى بالإسناد، ذكر مسألتين، مسألة الإسناد فعرفه، ومسألة الطريق فعرفه. وهل الطريق يختلف عن الإسناد؟ ذكر أن الطريق يختلف عن الإسناد، وقيل لا فرق بين الطريق وبين الإسناد. فما هو الطريق وما هو ماذا الإسناد؟ الطريق عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو رواة الخبر، هذا يسمى الطريق عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الطريق هم رواة الخبر. والإسناد ما هو؟ حكاية هذا الطريق، حكاية هذا ماذا؟ الطريق يسمى إسنادا، أي بمعنى فعل هؤلاء الرواة يسمى إسنادا، فعل هؤلاء الرواة يسمى إسنادا، ونفس الرواة يسمى طريقا، ونفس الرواة ماذا؟ يسمى طريقا. فيعبر عن الإسناد بأنه حكاية الطريق، حكاية ماذا؟ الطريق. إذن ففعل الرواة بقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره يسمى إسناد، ونفس الرواة يسمى ماذا؟ طريق. فيفرق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الإسناد وبين الطريق. إذن فالطريق عنده الرجال، والإسناد عنده حكاية هذا الطريق، حكاية هذا الطريق، هذا يسند إلى الفعل، وذاك يسند إلى الرواة من حيثهم، وذاك يسند إلى الرواة ماذا؟ من حيثهم. فيفرق الحافظ رحمه الله تعالى بين هذا الأمر. ما دليله؟ ما مستند على هذا التفريق؟ يقولون يعني يقول المحدثون أسنده فلان، ففرقوا بين فعله وبين الراوي، قالوا هذا الخبر أسنده فلان، أسنده فلان بمعنى أن هذا فعل فلان، فأطلقوا على هذا الإسناد من فلان إسناد، وأطلقوا على نفس الراوي طريق، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى التفريق ما بين الإسناد وما بين الطريق. الطريق هم الرواة، والإسناد هو فعل الراوي حينما يسند، حينما ماذا؟ يسند الخبر، فهو فعله، ففعله هو الإسناد. وبعض العلماء استعمل الإسناد في الأمرين، استعمل الإسناد ماذا؟ في الأمرين، أي بمعنى أن الإسناد يقول ما عندي فرق، أن الإسناد هو نفس الرواة، والأمر إصطلاح، الإسناد هو نفس الرواة، يقال له إسناد، يقال له ماذا؟ إسناد، ويقال له طريق. فإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فرق بين الإسناد وبين الطريق، فالطريق هو نفس الرواة، والإسناد هو فعل الرواة، يقال أسنده فلان، هذا فعله، أسنده فلان هذا فعله. ومنهم من قال أن الإسناد والطريق معنى واحد، ما هو؟ قالوا نفس الرجال، نفس الرجال يقال له طريق ويقال له إسناد، والمسألة اصطلاحية، والمسألة مجرد اصطلاح. ثم بعد ذلك انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ذكر شروط التواتر، إلى ذكر شروط التواتر. ونحن أعرضنا عمدا عن قول من قال أن من شرط التواتر أن يرويه ثلاثة، ومن قائل أربعة، ومن قائل عشرة، ومن قائل أقوال، هذه أقوال الفقهاء والأصوليين وليست أقوال المحدثين. فشروط التواتر عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الشرط الأول أن يروي المتواتر جماعة، أن يروي المتواتر ماذا؟ جماعة، لكن لا تحصر بعدد. إذن شرط الحافظ في رواية ماذا؟ المتواتر، من شرطه أن يكون جماعة، فإذا لم يروي ماذا؟ الخبر جماعة، فلا يسمى متواتر عند الحافظ ابن حجر. إذن شرط أكيد عند الحافظ ابن حجر أن من شرط التواتر أن يرويه جماعة، أي جماعة في كل طبقة، ولا يشترط في هذه الجماعة في كل طبقة أن يكونوا نفس العدد، يعني الطبقة الأولى جماعة هم خمسة، الطبقة الثانية عشرة وهم جماعة، الحافظ ما ينظر إلى تساوي العدد في كل طبقة، لكن الشرط عنده أن يرويه في كل طبقة جماعة. إذن هذا هو الشرط الأول، والجماعة تصدق بالثلاثة فما فوق، تصدق بالثلاثة فما فوق. ولا يشترط أن هذه الجماعة يعني إذا أفادت اليقين أو التواتر في هذا الخبر أن تفيد في خبر آخر. إذن الحافظ احترز من هذا، احترز من أمرين. الاحتراز الأول أنه لا يشترط في هذه الجماعة عدد، لا يشترط في هذه الجماعة ما دام جماعة. والأمر الثاني أن هذه الجماعة قد تفيد يعني التواتر في هذه الحادثة، ولا تفيد التواتر في حادثة ماذا؟ أخرى. ليس من شرط التواتر أن يفيد في كل، ليس من شرط الجمع أن يفيد التواتر في كل حادثة، قد يفيد في هذه الحادثة وفي حادثة أخرى لا يفيده. إذن ننتبه لشرط الحافظ. إذن الشرط الأول عند الحافظ ابن حجر أن من شرط المتواتر أن يرويه جماعة، هل هذه الجماعة محددة بعدد؟ يقول لا، خلاف اللي من قال أربعة خمسة عشرة اثني عشر، وكل واحد أدلته في أصول الفقه المطولة. إذن هذا هو الشرط الأول عند الحافظ ابن حجر. أولا هل هذا الشرط صحيح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الشرط ليس بصحيح، فإنه قد يروي الخبر في طبقة من الطبقات واحد فيحصل بخبره اليقين، وإن لم يكن من حيث الاشتقاق تواتر، لأن التواتر هو التتابع، يتتابع جماعة على خبر في نفس الطبقة، والطبقة الثانية تتابع جماعة على خبر في نفس الطبقة. شيخ الإسلام يقول هذا ليس بشرط، الجماعة في رواية الخبر المتواتر يعني هذا ليس بشرط، والدليل أنه ليس بشرط، قال هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأوصاف. يعني لو روى الإمام الشافعي عليه رحمة الله ماذا؟ خبر. لو روى الإمام الشافعي عليه رحمة الله ماذا؟ خبر. أنت تنظر إلى أوصاف الإمام الشافعي في جلالته وضبطه وصدقه وإخلاصه، هذه يعني الصفات الذي قامت به وهذه المعاني، تتيقن أن هذا لا يكذب، ما يحصل لك شك في خبره، لا تتردد في قبول خبره، لا تتردد في قبول ماذا؟ خبره، لوجود أوصاف فيه، وجود أوصاف ماذا فيه جعلتك تصدق خبر هذا الإمام يقينا، صح ولا لا؟ لهذا يقول ابن تيمية ما يتقيد بالجماعة، شرط التواتر أن يكون يرويه جماعة، قال هذا الشرط فيما فيه. وأحيانا قد يكون ماذا؟ يحصل اليقين بخبر الأفراد لا باعتبار الأوصاف، ولكن باعتبار التفرق، يعني هذا في بلد بعيد وذاك في بلد بعيد، فيروون خبرا يتفقون عليه، يروون خبرا يتفقون عليه، وأنت تعلم يقينا أنهم اتفقوا، أي ما التقوا في مكان، هذا بالمشرق وهذا بالمغرب، وكلاهما يروي نفس الخبر، كلاهما يروي نفس الخبر. إذن التفرغ ساعد على يقين هذا الخبر، أو أحيانا الأوصاف تساعد على يقين هذا الخبر. فاشتراط الاجتماع على التواتر قال هذا لا محل له، اشتراط الاجتماع على التواتر يقول هذا لا محل له. إذن الحافظ ابن حجر يقول من شرط التواتر تواتر أن يرويه جماعة في كل طبقة، وهؤلاء الجماعة لا يتحددون بعدد، وأيضا لا يلزم أنه إذا أفاد اليقين في خبر أنه قد لا يفيد اليقين في خبر آخر. هذا خلاصة كلام الحافظ على القيد الأول. القيد الثاني عند الحافظ ابن حجر أن العادة تمنع تواطؤ هؤلاء على الكذب، العادة تمنع تواطؤ هؤلاء ماذا؟ على الكذب. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فإننا قد نتلقى أخبارا يقينية لا نشك فيها، لا نشك ماذا فيها، مع أننا ما رأينا مضمون هذه الأخبار. يعني الآن نسمع بما يسمى ببلد مصر، ببلد بغداد، ببلد كذا من البلدان، فنتيقن أن هذا البلد موجود مع أننا ما رأينا، نتيقن على أن هذا البلد ماذا موجود مع أننا ما رأينا. من أين حصل لنا هذا اليقين؟ من طريق الكثرة، من طريق ماذا؟ الكثرة الذي منعت العادة تواطؤهم ماذا؟ على الكذب، منعت تواطؤهم. كثرة كبيرة جدا، الكل يخبر أن في بلد يسمى بالعراق، في بلد يسمى بالكوفة، في بلد يسمى بكذا إلى آخر من هذه ماذا البلدان. فالإنسان ما رأى هذه البلدان، مع هذا يحصل له ماذا؟ اليقين. من أين حصل له اليقين؟ من طريق هؤلاء النقلة الذين العادة منعت، منعت يعني ماذا؟ منعت اتفاقهم على الكذب وتواطؤهم على ماذا؟ الكذب في مثل هذه ماذا؟ الأخبار، حتى أصبح الإنسان لا يشك أن هذا الخبر ماذا؟ صحيح. وكما قلنا أيضا في خبر الجمعة، الذين يخرجون من الجمعة اجتمعوا، ما اجتمعوا من أجل يتكلمون في شيء حتى يخرجون بشيء، وإنما اجتمعوا لأجل غرض من الأغراض وهي الصلاة، سماع الخطبة والصلاة، ثم نقلوا خبرا ليس له علاقة بالصلاة ولا بالخطبة، فهم اجتمعوا من أجل هذا الأمر، ما اجتمعوا لأجل إخراج أخبار، وإنما اجتمعوا لأجل صلاة وخطبة، ثم قالوا رأينا وسمعنا شيئا ليس له علاقة بالخطبة ولا بالصلاة، وهم كثر في العدد تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. ماذا نقول في خبر هؤلاء؟ نقول هذا يقين، لا نتشكك في هذا ماذا الخبر. أول هم جماعة على قول الحافظ، والأمر الثاني أن العادة منعت، أن العادة منعت أن يتواطأ هؤلاء على الكذب. لماذا؟ لأن اجتماع هؤلاء لا من أجل إخراج أخبار، لا من أجل إخراج أخبار حتى نقول اجتمعوا على هذا الخبر، لأن يعني قد يحصل أن الناس يجتمعون في مكان اجتماع كبير من أجل أن يقرروا قرارات فيخرجون بخبر، ما نصدقهم. العادة ما تمنع تواطؤهم على الكذب، العادة لا تمنع تواطؤهم ماذا على الكذب، لكن هؤلاء ما اجتمعوا لأجل أن يصنعوا خبرا، فإذا خرجوا هم على هذا الحال عادة الناس يقولون صدقوا، الكل كل من خارق قال حصل كذا أو رأينا كذا، سمعنا كذا أو رأينا كذا. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن تكون الجماعة في كل طبقة من الابتداء إلى الانتهاء، أن تكون الجماعة في كل طبقة، ولا يشترط أن يكون نفس العدد. الطبقة الأولى كان فيها 4 تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، الطبقة الثانية فيها 3 أيضا تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، الطبقة الذي بعدها 6 وهكذا. فلا يشترط يعني ماذا نفس العدد في كل ماذا طبقة. لماذا؟ لأننا قررنا أن الذي منع يعني ماذا منع تواطؤهم على الكذب هي العادة، فما دام أن هذا الجمع في الطبقة الأولى والثانية والثالثة العادة تمنع اجتماعهم واتفاقهم على الكذب، إذا لا ننظر للعدد 3 4 5 إلى آخره، وإنما نستصحب الشرط الأول وهو أن هذا الجمع في هذه الطبقة الثانية والثالثة العادة جارية تمنع تواطؤهم على الكذب. ثم بعد ذلك الشرط الرابع وهو إسناده إلى محسوس، هذا لا بد منه، إسناد الخبر إلى محسوس، لا مجرد استنتاج عقلي، ولكن لابد أن يسندوه رأينا وسمعنا شممنا ولمسنا وذقنا إلى إحدى الحواس ماذا الخمس، أن يسند إلى الحس لا يسند إلى مجرد الاستنتاج. ولهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة عظيمة ونقلها جمع عظيم، مع هذا حصل الخطأ فيها. ما هي هذه الحادثة؟ لما شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، ولما شيع هذا الخبر اجتمع إلى جانب هذا ماذا الخبر قرائن. ما هي القرينة الأولى؟ القرينة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه، أي حلف ألا يقرب نساءه واعتزل في مكان، واعتزل في مكان. هذه أيضا من الأشياء من القرائن التي تدل على ماذا قوة هذا ماذا الخبر. وزاد إلى هذا قرينة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طولب بالنفقة خير نسائه بين البقاء وبين أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء، هذه زادت. وزاد أيضا قرينة أن يعني ماذا أن النبي أن عمر علم أن حفصة وعائشة حصل منهما نحو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شيء. في الشيعة الأخبار انتشر، الكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، خبر نقله الكثرة، خبر نقله ماذا الكثرة. والعادة تمنع تواطؤهم ماذا على الكذب، العادة تمنع يعني ما لهم قرض في نشر هذا الخبر، الجماعة يعني هؤلاء جماعة والعادة تمنع تواطؤهم على ماذا على الكذب، لأن ما لهم أي غرض في نشر ماذا الأكاذيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ماذا نساءه. وأيضا حفت هذا الخبر قرائن، انظر كيف يتقوى هذا ماذا الخبر. مع هذا لم يصح هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء حتى جاء عمر فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم طلقت النساء، قال لا، فخرج يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساء. انظر إلى أسنده إلى أين، أسنده إلى الحس، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق ماذا نساء. إذن كونهم يعني جماعة وفي كل طبقة والعادة مانع من تواطؤهم ماذا على الكذب، العادة تمنع، وهذا أيضا في كل ماذا طبقة. وزد على ذلك إذا اجتمعت ما مع هذا الخبر القرائن، مع هذا الخبر ماذا القرائن، فلا يمنع أن يكون ما هو صحيح، لا يمنع أن يكون هذا الخبر ماذا ليس بصحيح حتى يسند إلى أمر محسوس. النصارى كم منهم العدد، عدد كبير جدا، ينقلون أن عيسى ثلاثة وأنه الله وأنه ابن الله، وهم جمع كبير، لكن هل أسندوا إلى أمر محسوس، رأينا سمعنا إلى آخره، ما في. فكان هذا من الأكاذيب، مع معارضة أيضا للآيات والأحاديث، مع معارضة هذه الأخبار، لكن مسألة الكثرة. فإذا هذا شرط من شروط المتواتر المتفق عليها، أنه لابد أن يسند الخبر إلى أمر محسوس، رأينا وسمعنا، وإلا لا يكون من قبيل المتواتر، لا يكون من قبيل ماذا المتواتر. ماذا زاد الحافظ ابن حجر؟ زاد شرطا خامسا، وهو ما هو الشرط ماذا الخامس عند الحافظ ابن حجر؟ أنه يفيد السامع العلم، يعني توفرت الشروط الأربعة، حصل للسامع بتوفر هذه الشروط الأربعة أن هذا يقين، لابد أن تحصل الإفادة للسامع باجتماع هذه الشروط الأربعة أن يحصل له اليقين. فإذا تشكك ما يكون من قبيل المتواتر، فلا بد أن يحصل للسامع ماذا العلم بهذا الخبر. قال بعض العلماء هذا الشرط نتيجة هذه الشروط، يعني إذا توفرت هذه الشروط ماذا يحصل؟ يحصل للسامع يقين الخبر والعلم بالخبر الذي لا يتشكك ماذا فيه. فقالوا هذه نتيجة وليست من شروط المتواتر، هذه نتيجة وليست من شروط ماذا المتواتر. وحتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد هذه الفقرة رجع وقال إذا توفرت هذه الشروط ضرورة يحصل للإنسان اليقين، ضرورة، فدل على أن هذا من ثمار الشروط لا من الشروط، من ثمار الشروط أي الذي جاءت بعد الشروط لا من نفس ماذا الشروط، أي من الشروط ماذا الأربعة. ثم بعد ذلك رجع إلى قول ثالث، قال وقد يتخلف اليقين، لكن لا للخبر لكن لشيء عند السامع. قالوا إذن ما له علاقة بالخبر، نحن نتكلم على الخبر، نحن نتكلم على الخبر وأنت تتكلم على السامع للخبر، نحن نتكلم على الخبر من حيث هو لا على السامع، فإن السامع قد يقوم بماذا؟ قد يقوم به مانع، قد يكون ضعيف الفهم، ولو جاءته الدنيا كلها بالخبر يقول الله أنا ما أدري لعله ما حصل، حتى الناس قد يأتي إلى هذا الأمر. فأنت لا تنظر للسامع وإنما تنظر إلى شروط الخبر. فالحافظ ابن حجر تأرجع في هذه المسألة، ذكر أن الشرط الخامس لابد من حصول العلم واليقين للسامع، ثم قال لا، هذه من ضروريات، إذا توفرت الشروط الأربعة يحصل للإنسان اليقين، فهي من ثمرة يعني ماذا من ثمرة التواتر بتوفر الشروط الأربعة. ثم قال بعد ذلك قد يتخلف الخبر عند السامع، قالوا إذن هذا يرجع إلى السامع ما يرجع إلى الخبر، والمسألة مفروضة في الخبر، والمسألة مفروضة ماذا في الخبر. هذا الذي يعني ماذا أورد ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر أن ما يتعلق بالمتواتر، المتواتر ليس من علم المصطلح، هذه خذها فائدة، المتواتر ليس من فن مصطلح الحديث وليس من أنواع علوم الحديث، لأن أنواع علوم الحديث من أين جاءت؟ جاءت من شروط الحديث الصحيح، لما ذكر الحديث الصحيح تفرعت أنواع علوم الحديث وأنواع مصطلح ماذا الحديث من الحديث الصحيح. إذن المتواتر ما ينظر فيه إلى سند، إلى عدالة، إلى ضبط، عدم شذوذ، عدم علة، ومصطلح الحديث إنما يتعلق بالثاني ما يتعلق بهذا المعنى. فإدخال المتواتر في علم مصطلح الحديث لعل الحافظ أراد أن يكمل الأخبار في قول الخبر على قسمين، يعني هذا خبر خذه من باب الفائدة، والخبر الثاني وهو خبر الآحاد هذا الذي سيأتي الكلام عليه وهو مصطلح الحديث ومصطلح وأنواع علوم ماذا الحديث بدءا بالحديث الصحيح بدءا. ولهذا أحسن الحافظ يعني ماذا ابن الصلاح أبو عمرو عليه رحمة الله فبدأ بالصحيح، بدأ بالصحيح ولم يعول على المتواتر إلا في ثنايا كلامه في آخر الكتاب أو في وسط الكتاب لما تكلم على الأخبار، وكان هذا هو الأولى للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فهذا ملخص ما مر معنا في هذه المقدمة الذي أطال فيها، وعلى كل الشرح سيكون على هذا المعنى، أما نقف على كل كلمة ولفظة للحافظ ابن حجر ما سننتهي من الكتاب، لكن نأخذ كلام الحافظ ابن حجر ونعلق عليه، نأخذ كلامه الذي علق عليه، علق على نخبة الفكر في نزهة النظر، فنحن نعلق على نزهة النظر خاصة بما تكلم بماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ونكون نمشي على هذا الحال، وإلا ما سننتهي من الكتاب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السؤال ولا إشكال يا إخوان؟ المتواتر ما ينظر إلى سنده وإلى رواته من حيث العدالة والضبط ومن حيث الشذوذ والعلة، ما له علاقة، لأن الخبر يعني يستفاد من حيث الصحة وعدم الصحة من الكثرة، الكثرة يعني العادة تمنع أن هذه الكثرة تكذب، أن هذه الكثرة تكذب، ولهذا ما اشترطوا فيه شروط يعني ماذا الحديث الصحيح. فالمتواتر ليس من علم الحديث، ليس من مصطلح الحديث، وليس من أنواع علوم الحديث، ما يذكرون في هذا. نعم، لكن من الأخبار كما سيأتي معنا الصحيح قد يبلغ حد التواتر وهو صحيح، يأتي من طرق كثيرة جدا وهو داخل في باب الصحيح، هذا لا إشكال فيه. نعم، أن ماذا أول يعني من صنف في علم مصطلح الحديث تصنيفا مستقلا المتواتر ماذا؟ أخذ الحافظ ابن حجر من كلام الأصوليين، أخذ الحافظ ابن حجر من كلام الأصوليين ومن كلام بعض الفقهاء، أما المحدثون ما تكلموا على هذا، المحدثون لم يتكلموا على هذا، وإنما شان المحدثين يتكلموا في الراوي عدالته وضبطه وصدقه إلى آخره، أما ما يتعلق بالتواتر فليس من فني يعني ماذا علم الإسناد بحيث أنك تبحث في رواته، ما له علاقة بالإسناد. إذا قال أنا سأنظر في هذا العدد الذين خرجوا من الجمعة، تعال يا فلان في جانب، ها كيف تختبر من حيث الضبط، من حيث أنت ما شاء الله ضابط، هذا صدوق، هذا ثقة، ما يمكن هذا أبدا، فما ينظر لهذا. إذا أردت أن تحصي أهل التواتر من حيث إجراء شروط أهل المصطلح عليهم ربما تنتهي القضية، تنتهي القضية وأنت منتهيت من هؤلاء، وأنت تفحص هؤلاء من حيث العدالة والضبط، فما له علاقة بمصطلح الحديث حقيقة. نعم، فلهذا إدخاله في مصطلح الحديث لا معنى له، لكن كما قلنا الحافظ أراد أن يكمل القسمة، يقول الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن ينقل عن طريق كذا وعن طريق كذا، فعرفك بالطريق الأول وكأنه يقول لا تبالي به، انطلق إلى الطريق الثاني، فهذا هو الذي يتعلق بمصطلح الحديث وأنواع علوم ماذا الحديث الذي تنطلق من الحديث الصحيح. نعم، بارك الله. طيب، إلى هنا.